السلام على رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين اخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. كنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي شرعنا في شرح هذا المتن، النظم الذي بين ايدينا، وهو نظم ابن عاشر. جاء طبعا في اخر الحصة سؤال على التعريف بالناظم، وجاء سؤال آخر في التعريف بالنجاسات. إن شاء الله سنجيب أولا على هذين السؤالين قبل أن نمر إلى شرح باقي النظم، ولكن أردت أن أشير إلى مسألة مهمة هنا. من خلال هذين السؤالين ربما يستشف أن البعض يظن أنه من خلال دراسة هذا النظم البسيط اليسير أنه سيتمكن من الفقه المالكي، وأنه سيعني لا يحتاج بعده إلى دراسة كتاب آخر. لا، من الأخطاء الشائعة عند بعض طلبة العلم أنه يأخذ متن بسيط ويستطرد في شرحه ويطيل في شرحه، يعني حتى يعطيه أكبر من حجمه بكثير. طبعا لا يوجد أحد يشرح نظم أو يشرح متن بسيط هو أعلم بالناظم أو بالكاتب لذلك المتن البسيط. الناظم وضع هذا النظم لطلاب مبتدئين، طبعا مع الاحتراز على هذه الكلمة، ولكن هذا هو الواقع. يعني ما هو أكبر من هذا النظم اللي هو رسالة ابن أبي زيد، تعرفونها. الشيخ رحمه الله أبو محمد ألفها لطلاب الكتاتيب، يعني فهي لابد الإنسان إذا أراد أن يشرح مثل هذه الكتب ألا يعطيها ما يفوق حجمها. يعني البعض تجده مثلا يشرح متن الأجرمية كأنه يشرح في ألفية ابن مالك، أو يشرح هذا النظم البسيط فيأتي ب يعني ما قاله الأولون والآخرون وتفصيلات وتفريعات وأدلة، وكل هذا ليس مقصد النظم. هذه درجة أولى حتى تعرف منها الفرائض والسنن والمندوبات، تحصرها، ثم إذا درست كتابا آخر فإنك ستتناول تفريعات أخرى وأصول وأدلة إلى آخره. فلذلك يعني الأولى أن كل نظم وكل كتاب يأخذ حقه، تكمل هذا الكتاب بما أراده مؤلفه منه، ثم تنتقل بإذن الله تعالى إلى كتاب آخر فستجد فيه تفريعات أخرى كثيرة وتأصيلات إلى آخره. طيب، نعود إلى السؤال الأول وهو التعريف. نكتب تعريف بسيط بالناظم رحمه الله. هو عبد الواحد ابن أحمد ابن علي ابن عاشر. الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ ودارا، الفاسي منشأ ودارا. هو نسبه يعني يعود إلى الأنصار رضوان الله عليه، أجداده كانوا في الأندلس ثم نزحوا بعد الحروب التي وقعت مع الصليبيين إلى فاس، فولد هو بفاس، يعني نشأ بها واستقر بها، لذلك قلنا هي منشأ ودارا، أي استقر بها إلى أن مات. برع رحمه الله في عدة علوم، منها الفقه والقراءات والأصول والفرائض وغيرها، وبرع أيضا في بعض العلوم الكونية، كالحساب والطب. جاء في ترجمته أنه كان ورعا عابدا مجاهدا مرابطا. هو جاهد في سبيل الله ضد الصليبيين فترة، ورابط أيضا في بعض الحصون إلى آخره، فجمع بين كل هذه الفضائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. توفي رحمه الله عشية يوم الخميس الثالث من ذي الحجة سنة 1040 للهجرة، سنة 1040 للهجرة. هذه ترجمة بسيطة لهذا المؤلف. طبعا هذا المصنف الذي بين أيدينا ألفه الشيخ رحمه الله في رحلة إلى الحج، ألفه في رحلة إلى الحج، وكان القصد منه ابتداء، وكان القصد منه ابتداء أن يقتصر فيه على أحكام الحج، أن يقتصر فيه على أحكام الحج. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينصحه بعض إخوانه بأن يتمه في باب العبادات كلها، فعاد إلى باب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة. لذلك سنجد إن شاء الله لما نصل إلى كتاب الحج في هذا النظم، سنجد أنه توسع فيه ما لم يتوسع في غيره. ليش؟ لأنه كان المقصد من الأول أنه هو يعمل نظم بسيط في أحكام الحج، فبعد ما أتم هذا النظم البسيط في أحكام الحج ارتأى، فتح الله سبحانه وتعالى عليه وبنصائح بعض إخوانه أنه يعمل، أعجبهم النظم، سهولته، جمعه إلى آخره، فقالوا لو تكمل نظما في باب العبادات. فعاد وبدأ من الطهارة إلى أن وصل إلى ما بدأ به وهو الحج. هذا من حيث تعريف الشيخ رحمه الله. أما السؤال الآخر، لما نحن تكلمنا على أقسام المياه وذكرنا أن المياه ثلاثة أقسام: طهور وهو الماء المطلق، وطاهر وهو الماء الذي يجوز أن يستعمل في العادات دون العبادات، وماء النجس. طبعا في قسم آخر رابع لم نذكره، وهو قول ضعيف عندنا في المذهب، وهو قول قوي عند الشافعي، وهو في الماء المكروه، وهو الماء المشمس. طبعا هذا قول ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه أولا يعني لا استدلال عليه لا شرعا ولا طبا، لأنهما كرهوا هذا الماء المشمس، وضبط الشافعية هذه الكراهة لما قالوا هو الماء المكروه المشمس في الأواني المنطبعة. الأواني المنطبعة أي الأواني المتكونة من معادن، يعني منطبعة أي تطرق. قالوا إن هذا الماء إذا شمس في هذه الأواني المنطبعة فإنه إما يزيد أو يسبب مرض البرص. هذا الكلام يعني لم أجد عليه إلى الآن دليلا طبيا، وهو كما قلنا قول ضعيف عندنا في المذهب المالكي. طيب، هذه ثلاثة أنواع من المياه التي ذكرناها: النجس والطاهر والطهور أو المطلق كما ذكرنا. أحالنا السؤال الذي طرحه بعض الإخوة إلى أنواع النجاسات، إلى أنواع النجاسات التي بسببها قد هذا الماء يصبح غير صالح لا للعادات ولا للعبادات إلا لسقي الأرض كما ذكرنا. هذه النجاسات نجملها في هذه البنود، نقول إن النجاسات هي، النجاسات هي الحيوان البري الميت، ميتة الحيوان البري، ميتة الحيوان البري. طبعا الطيور تدخل ضمن الحيوانات البرية، الطيور تدخل ضمن الحيوانات البرية. هذا احتراز طبعا على أنه ميتة البحر غير نجسة، ميتة البحر غير نجسة. إذن النجاسات قلنا ميتة الحيوان البري، طبعا لما نقول ميتة إذن هو مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية، فهمنا؟ بدون زكاة شرعية، مات حتف أنفه جيفة يعني، نحن نقول من فصل من الحي، العضو المنفصل من الحي أيضا نجس، العضو المنفصل من الحي. طبعا لما نقول العضو المنفصل الذي فيه حياة، العضو الذي لا حياة فيه لا يعتبر نجسا. شنو العضو الذي لا حياة فيه؟ كالصوف والشعر، كالصوف والشعر في خلاف في الريش، كالصوف والشعر والوبر، كالصوف والشعر والوبر، هذه الأعضاء إذا انفصلت من الحي فهي طاهرة، وكذلك يمكن الاستفادة منها حتى من الميت. هذه الأشياء لا تنجس، الصوف والوبر والشعر. طيب قلنا إذن من فصل من الحي يعتبر نجسا، بمعنى إذا واحد عنده دابة مثلا بقرة ولا إلى آخره، عدا عليها عاد أو صار لها حادث مثلا قطعت فيه رجلها أو إلى آخره، هذه الرجل ما حكمها؟ لا يمكنه الاستنفاع بها لأنها صارت نجسة، واضح؟ لأنها انفصلت من حي. طبعا دليلهم في ذلك حديث عند أبي داود وإن كان مختلفا في صحته. طيب المسألة الثانية أيضا من النجاسات، من النجاسات أيضا الدم المسفوح، الدم المسفوح، الدم المسفوح أي الدم الخارج بقوة. طيب الدم الذي هو خارج بذكاة شرعية أيضا يعتبر دما مسفوحا، ولكن يتجاوز عما بقي في العروق واللحم، يتجاوز عما بقي في العروق واللحم، لا يحمل حكم النجاسة لأنه يعسر الاحتراز منه. سيدة عائشة تقول في وصف ذلك وإن البرمة لكانت تغلي وتعلوها صفرة، تعلوها صفرة، هذه الصفرة ماذا؟ هي ما بقي من الدم في عروق تلك الدابة التي ذبحت. من لديه سؤال يكتبه في ورق. طيب قلنا إذن الدم المسفوح أيضا من النجاسات، من النجاسات فضلات الآدمي، فضلات الآدمي المقصود بالفضلات البول والغائط، المقصود بالفضلات البول والغائط، فضلات الآدمي وفضلات ما لا يؤكل لحمه، وفضلات ما لا يؤكل لحمه، الحيوان الذي يؤكل لحمه فضلاته طاهرة عند المالكي، فضلاته طاهرة عند المالكي. طبعا هنتكلم الآن أيضا من النجاسات رطوبة فرج الآدمي أو ما لا يؤكل لحمه، رطوبة فرج الآدمي أو ما لا يؤكل لحمه. من النجاسات أيضا المني والمذي والودي، المني والمذي والودي، المني معروف، المذي أيضا معروف وهو ما يخرج عقب انتشار الذكر بداية الشهوة، يخرج من الرجل مذي وهو ماء أصفر، ماء عفوا أبيض لا لون له كالماء رقيق له لزوجة، هذا يعتبر مذيا. الودي ما يخرج عقب البول. في المني والمذي في أدلة شرعية، الودي ألحقه أهل العلم بالبول لأنه يخرج عقب البول، الودي هو مادة تخرج عقب البول أحيانا وهي مادة كدرة وقليلة يعني قطرة أو قطرتان، هي أيضا نجسة. بعدين سنتكلم عندما يستنزه الإنسان من بوله كيف يكون ذلك إن شاء الله. أيضا من النجاسات، من النجاسات القيء المتغير، القيء المتغير، والقلس المتغير، والقلس المتغير. المالكية في هالمسألة هذه قالوا وإن تغير بحموضة، يعني مو شرط أن يكون متغير تماما، أما هو تغير بحموضة بمعنى بسائل المعدة، سائل المعدة هو حامض، لما يطلع يخرج يعمل حراق كما نقوله نحن. وإن تغير بحموضة هذا القيء فإنه صار نجسا، أما القيء اللي يخرج مباشرة قبل أن تتغير الأكل في المعدة فهذا لا يعتبر نجسا، يعني هو أكل وخرج الأكل كما أكله، يعني لا يؤثر فيه حركة المضغ يعني، وأنه يكون ولكنه الأكل على لونه وعلى شكله تقريبا بعد المضغ فهذا لا يعتبر نجسا. أما إن تغير ولو بحموضة فإنه صار نجسا. والقلس أيضا، القلس كذلك إذا خرج من الفم أو إذا كان في الفم والإنسان يمكنه أن يمجه، القلس هو نحن كما نقول نحن إنسان أحيانا هكا الحريق اللي يخرج إلى الحلق، أحيانا قد الإنسان في حركة في جسمه يخرج هذا القلس حتى خارج الحلق يعني إلى الفم، وقتها وجب على الإنسان أن يمجه لأنه نجس ويتمضمض. طبعا هذا القلس المتغير أيضا. طيب من النجاسات أيضا الخمر أو المسكر السائل، المسكر السائل، المسكر السائل. طبعا نحن قلنا سائل هنا احترازا على المسكرات الجامدة وغيرها، هي غير نجسة. طبعا دائما لما نقول راهو غير نجس أو معناته هذا لا يباح استعماله، يعني في فرق أنه نحن نتكلم على أحكام شرعية الآن من حيث الطهارة وغيره، لأنه قبل قليل سألني أخ على مصافحة المرأة هل تنقض الوضوء ولا لا، نحن نتكلم هي تنقض الوضوء ولا تنقض، لكن تحرم مصافحة المرأة، يعني كل حكم له يعني شق معين، الحرمة موجودة ولكن ينتقض الوضوء أو لا ينتقض هذه مسائل أخرى، فهمنا؟ يعني لما نتكلم هنا أنه المسكر الجامد غير نجس مش معناته حلال، واضح؟ نعم. إذن المسكر المائع السائل هو يعتبر نجسا أيضا. أيضا من النجاسات، من النجاسات دم الحيض والنفاس، دم الحيض والنفاس. ليش خصصت دماء الحيض والنفاس؟ لأنه هذه فيها يعني تشديد غير النجاسات الأخرى، بعض النجاسات الأخرى التي ذكرناها ربما إن شاء الله في الفروع هذه في كتب أخرى مطولة إن شاء الله نأخذها قد يعفى عن بعضها ويعفى عن جزء منها وإلى آخر. أما مسألة دم الحيض والنفاس فهو يجب يعني إزالته بالكلية إلى آخره، و حتى من الثياب يعفى عن لونه فقط إذا بقي مع الحت والقرص، إنه يشترط حتى المرأة يعني تتيقن من طهارة الثوب الذي أصابه دم الحيض أو النفاس إنه تحته وتقرصه، تحته معناته تفركه وتقرصه زيادة مع شيء من كما يقول أهل العلم من الأشنان والصابون، بمعنى هذه مواد تطهير اللي كانت تستعمل في ذلك الزمان، إذن لابد من استعمالها في تطهير. يبقى بعد ذلك لون صفرة أو كذا على الثوب خاصة الألوان الفاتحة هذا لا يؤثر بعد الحت والقرص، لا يؤثر ما عدا ذلك وجب إزالة ولا يعفى عن شيء منها، بعض النجاسات الأخرى قد يعفى عنها ولكن دم الحيض والنفاس لابد من إزالته إزالة جيدة. أيضا من النجاسات، من النجاسات القيح والصديد، القيح والصديد. القيح معروف لونه أصفر أو كدر إلى آخره، الصديد هو الماء الذي يكون عقب الحروق، مثلا الإنسان كي تحرق تنفخ الجلد نتاعه لما يفتح كنفخ هذاك شنو يخرج؟ يخرج ماء كأنه ماء طبيعي يعني، فهذا يسمى صديد، هذا يسمى صديد، هذا نجس، هذا نجس. رأينا الآن أنا الدرس الماضي لما تكلمت قلت إنه النجاسات محصورة ولكن الطاهرات غير محصورة، لا يمكن أن نعدد الطاهرات. لذلك الماء إذا اختلط بشيء من هذه الأشياء وغيرته لما نقول غيرته غيرت أحد أوصافه الثلاث، في خلاف عند المالكية في مسألة الرائحة، ولكن المشهور أنه تتغير ثلاثة أوصاف، إما لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجس هذا الماء صار يراقا لا يستعمل إلا لسقي الزرع أو للإراقة، لا يستعمل في شيء آخر. فهمنا؟ إذا تغير الماء في أحد أوصافه الثلاث بشيء مما ذكرنا الآن فإنه يعد ماء نجسا. اتفقنا؟ طيب نعود إلى فرائض الوضوء التي كنا قد وقفنا عندها. كنا وقفنا عند وغسل وجه غسله اليدين، وغسل وجه غسله اليدين. إذن الفرض الرابع من حيث الذكر، الفرض الرابع من فرائض الوضوء من حيث ذكر المصنف رحمه الله هو غسل الوجه، هو غسل الوجه. وحد الوجه، وحد الوجه هو من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن طولا، إلى آخر الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هو بعدين ماذا سيقول الشيخ؟ يقول والفرض عما مجمع الأذنين، أي ما بين الأذنين. وهنا تأتي القاعدة الفقهية المعروفة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لابد أن يمس الماء أطراف الأذنين حتى تتأكد أنك قد غسلت وجهك تماما، ولابد أن يمس الماء مقدمة الشعر إلى آخر الذقن حتى تتأكد من أنك قد غسلت وجهك طولا. فهمنا؟ لابد أن توصل الماء، خاصة طبعا هذه الأشياء قد يعلمها الإنسان نظريا، ولكن من حيث التطبيق إذا كان أحيانا في حالة استعجال أو في الشتاء في فصل بارد أو فتجده يعني قد يذهل عن مثل هذه الأشياء، واللي جعل يعني هذه ربما ولو كانت خارج النص شوية، ولكن اللي جعلنا لا نستفيد جيدا من العبادات. يعني الإنسان تلقاه يصلي 20-30 سنة ويتوضأ ما شاء الله، أو ولكن في الأخير تجده كأنه غير متأثر بهذه العبادة. ليش؟ لأننا لا نتهيأ للعبادة قبلها، ما نعطيهاش قيمتها العبادة هذيك. لما تأتي باش تتوضأ ما تعطيش قيمتها كالوضوء، تعودت عليه لأنه صارت مسألة كأنه عادة أكثر منها عبادة. بينما لو كان كل واحد منا يعطي قيمة لك العبادة ذيك قبل ما يتوضأ، يستحضر أنه هل وضوء هذا يراه فرض من الله تعالى وعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي علمه للصحابة بهذه الصورة، مش ضيع معهم الوقت هكاك يعني من قام يعمل، والصحابة كذلك نقلوه إلينا بل وتنافسوا في من يقلد وضوء النبي إلى آخره وغير هذا. فلما تستحضر أنك الآن في عبادة، أن العبادة هذه باش تخرجك من صفة المحدث إلى صفة المتوضأ، هل العبادة هذه درع ضد الشيطان، هل العبادة هذه قربة إلى الله تعالى. فلما تجد الإنسان متهيئ نفسانيا للعبادة فتجد لما يؤديها يؤديها بروح وتؤثر فيه تلك العبادة. كذلك الصلاة، كذلك أي عبادة، تجد واحد جاي يجري في الجامع داخل يصلي عمل لك مفضي ديه والله أكبر، وينك الهدوء والسكينة وأنك تستحضر الآن أنك ستقف بين يدي الله تعالى. يتخيل واحد منا عامل عاملة وش يقف قدام بوه مش قدام واحد آخر، ولله المثل الأعلى، تلقاه يرجع، أنت عامل 100,000 عاملة قبل ما تصلي، وجاي واقف قدام بين يدي الله تعالى برقعة صحيحة كيكة وما على بالكش. فكيرثة نحن، لأنه تجد الإنسان كما قلت رأو إذا تصلي ولو 20-30 سنة وأنت ما تستحضرش هالمعاني هذه، ما تستفيد من عبادتك. يعني هاك تسقط في الفرض على نفسك وقهو. ولكن وين سيدنا علي بن أبي طالب كان إذا وقف للصلاة تغير لونه، قالوا ما طرأ عليك يا علي؟ قال ألا تعلمون بين يدي من أقف أنا الآن؟ إيش بكم أخي؟ أنا اللي غلط ولا أنتم؟ يعني انقلبت الموازين أخي، تسألوا في إيش بيني أخي؟ سهلة هي وقفة بين يدي الله تعالى. فنحن إذا لابد أن نستحضر. ليش تكلمت أنا هذا الأمر؟ لأنه مثل ما قلت أنه أحيانا الإنسان قد يستهين بغسل وجه أو بغسل عضو، يجي باش يتوضا خاصة في الميضة ولا كذا إلى آخره، تلقاه لابس برشا حوايج ومعطف وإلى آخره، فلما يصفر ما يطلعش المعطف حتى يفوت المرفق. يلا وين وصل فيه البركة يلا ذاك اللي نجمناه؟ لا يا أخي، نحي المعطف نتاعك واصفر حوايجك بالكدا. هذه مسألة وضوء لا تصح بعدها الصلاة إذا لم يعني يعم الفرض إلى آخره الموهب. فلا بد الإنسان يا أخي أنه يعني لما يستحضر معاني العبادة في الأفعال هذه يؤديها حق الأداء. أما إذا كان الإنسان يصل إلى درجة أنه العبادة هذه تصبح مثل العادات، لابد أنه يقف مع نفسه وقفة لأنه يعاود يراجع حساباته. الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا هذه الأشياء لأنه هي باش تكون لنا عادة وبلا روح نؤديها، حتى ولو وضوء كما قلنا. إذن قلنا إذن وغسل الوجه، قلنا حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن، حده عرضا من الأذن إلى الأذن، ولا بد من أن يمس جميع هذه الحدود حتى يتأكد من أنه قد عم وجهه غسلا. بعدين هو قال غسله اليدين، وبعدين رجع إلى الوجه. لذلك نحن خلينا نكمل الكلام على الوجه ثم سنعود إلى ترتيب الناظم. قال هو وشعر وجه إذا من تحت الجلد ظهر. هو الآن يتكلم على إيصال الماء. طيب في أثناء غسلك للوجه، في أثناء غسلك للوجه لابد أن يصل الماء إلى ما تحت أشعار الوجه إلا الكثيفة منها. إذا غسلت وجهك لابد أن توصل الماء، يجب أن توصل الماء إلى تحت أشعار الوجه. لابد أن الماء يمس الجلد الذي تحت الشعر، ولكن أي شعر؟ الشعر الخفيف ليس الكثيف. ما الفرق بين الخفيف والكثيف؟ ما يظهر من تحته الجلد هو شعر خفيف يجب إيصال الماء إليه، ما لا يظهر من تحته الجلد فهو شعر كثيف لا يجب عليك أن توصل الماء إلى ما إلى الجلد تحته. واضح؟ عرفنا الفرق بين الشعر الخفيف والكثيف. الشعر الخفيف هو ما يظهر من تحته الجلد، الشعر الخفيف هو ما يظهر من تحته الجلد، الشعر الكثيف هو الذي لا يظهر من تحته الجلد. ولهنا فما نقطة أخرى أيضا لابد أن نشير إليها. لهنا الخفة والكثافة على ماذا نتكلم تحديدا؟ على شعر اللحية. أما في أشعار أخرى قد تكون كثيفة ولكن يجب أن توصل الماء إلى ما تحتها، مثل شعر الحاجبين أو الغمم. الغمم أنه نحن شنو قلنا قبلك حدود الوجه شنو هي؟ من منابت الشعر المعتاد. بعض الناس تجد أنه شعرهم ما هوش نابت منبت معتاد، تجد أنه الشعر هابط حتى لهنا. ماذا يسمى هذا؟ أحيانا تجد واحد أنه شعر رأسه ملتحم مع شعر حاجبيه من هالبلاسة هذه، هذا المكان ماذا يسمى؟ غمم. هذا يجب إيصال الماء تحت الجلد تحت، لأنه هذا من الوجه هذا الغمم. كذلك مثل ما صاحب الغمم يجب أن يوصل الماء إلى ما تحت، كذلك الأصلع ما يلزموش يغسل وجهه من تالي، لا، إلى منابت الشعر المعتاد. إذا منابت الشعر المعتاد هي آخر الناصية من الأعلى، هذا في حكم من كان له غمم وحكم الأصلع أيضا. واضح؟ إذن يجب إيصال الماء إلى الأهداب تحت الأهداب، الأهداب اللي هما الشوافر بتاع العينين، أيضا الحواجب، أيضا الغمم، هذه لابد أن تغسل جيدا. واضح؟ أما حكم اللحية فهذا فيها التفصيل الذي ذكرناه. من كانت له لحية خفيفة أي يظهر الجلد من تحتها وجب عليه أن يوصل الماء إلى الجلد، وجب ها وجب عليه أن يوصل الماء إلى الجلد. من كانت له لحية كثة بحيث لا يظهر الجلد من تحتها لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى الجلد تحتها. ثم بعدين نحكي على المستحبات من التخليل وغيره. طيب، هذه أحكام الوجه تقريبا. لابد الإنسان أن يغسل وجهه من منابة الشعر المعتاد إلى آخر الذقن ومن الأذن إلى الأذن، مع إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الخفيف، ويدخل تحت الشعر الخفيف الحاجبان والغمم والأهداب واللحية غير الكثة، يجب إيصال الماء إلى الجلد تحتهما. أما من كانت له لحية كثة بحيث لا يظهر الجلد من تحتها لا يجب عليه أن يوصل الماء إليها، لأن ذلك مما يعسر. قال إذن غسل وجه غسله اليدين. طبعا نحن الآن لما تكلمنا على غسل الوجه، هذا أول فرائض الوضوء التي تغسل. تتذكر لما تكلمنا هيك المرة على النية، قلنا إن النية يستحب أن يبتدئ الإنسان النية من أول الوضوء ويستصحب النية إلى أول فرائض الوضوء اللي هو غسل الوجه اللي تكلمنا عليه الآن. تجزئ عنه النية إذا استحضرها الآن مع غسل الوجه، ولكن قال أهل العلم راح عنه ثواب الأعضاء التي غسلت قبل الوجه. واضح؟ إذن هذا أول عضو من أعضاء الوضوء يغسل، أول فرض من أعضاء الوضوء يغسل. قال إذن غسل الوجه غسله اليدين، والمقصود باليدين هنا إلى المرفقين، إلى المرفقين، أو بلفظ يكون أشمل وأعم، مع المرفقين. غسل اليدين مع المرفقين هذا واجب، يجب عليه أن يغسل يديه مع مرفقيه. عرفنا المرفق هذا المفصل، لابد أن يدخل أيضا في الغسل، لابد أن يدخل أيضا في الغسل. لما نقول المرفق مش معناته من الخلف فقط، لا، ومن الأمام أيضا، لأنه هذا خطأ شائع عند الناس. لما تحدد له مكان هو لا ينظر إلا إلى ذلك المكان، تقول له أنه عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يغطي ركبته من قدامه مفصل رجله من تالي عريان ميسيلش، يغطي صرته من قدامه ظهره من تالي تحت السرة عريان مثل هاللباس الفاضح الذي يلبسه أشباه الرجال الآن، يظن نفسه أنه عورته مستورة. لا، العورة هي المحيط، الركبة كانت هي العلامة ولكن ما يحيط بها، السرة هي علامة ولكن العورة هي ما يحيط بها. واضح؟ مش معناته السرة من قدام عورة ويهبط السروال من تالي والعياذ بالله ما هيش عورة، لا. فهمنا؟ كذلك هنا لما نتكلم على غسل اليد مع المرفق، ناس كل تعرف المرفق هو المفصل التالني، لا، المرفق كذلك هو من أمامي أيضا. واضح؟ هذا علامة ولكن الحدود تكون على الدائري أيضا. فهمنا؟ إذن قال غسله اليدين قلنا مع المرفقين، الفرض الثالث من الفرائض التي تغسل وهو السادس من حيث ذكر الشيخ رحمه الله، قال ومسح رأس، ومسح رأسا. هنا طبعا بخلاف المذاهب الأخرى، المالكية عندهم مسح الرأس أي جميع الرأس، جميع الرأس. طبعا في عندنا أقوال أخرى تشبه أقوال المذاهب الأخرى من حيث ثلث الرأس أو ربع الرأس أو الناصية أو موضع أربع أصابع إلى آخره كل هذا، ولكن مشهور المذهب أنه مسح جميع الرأس. لما نقول جميع الرأس أي ذهابا فقط، مسح ذهابا فقط، هذا هو الفرض. الإياب شيء آخر، نحن نتكلم الآن على مسح الرأس ذهابا، هو هذا الفرض، مسح الرأس. وهنا زاد في نقطة أخرى، لما نقول مسح الرأس ما قلناش مسح الشعر، قلنا مسح الرأس، بمعنى حتى الأصلع يمسح، حتى الأقرع الذي لا شعر له نهائيا أيضا يمسح، ليس المقصود هنا مسح الشعر. قال ومسح رأس غسله الرجلين، ومسح رأس غسله الرجلين. هذا الفرض السابع. الفرض السابع هو غسل الرجلين. هنا بعدين لما قال هو والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، يعني المرفقين داخلين مع اليدين مثل الأذنين، مثل ما قلنا نحن لابد أن يوصل لهم الماء حتى يتأكد من غسل وجهه كاملا، كذلك لابد أن يعم المرفقين بالغسل، كذلك لابد أن يعم الكعبين في الغسل، الكعبين داخلين في حدود الرجل، يعني حد الرجل هو إلى أعلى الكعبين، واضح؟ إلى أعلى الكعبين. طبعا هذا احتراز هو الشيخ يذكره على مذاهب أخرى، أنه عندهم العلامات هذه هي حدود لا تدخل. نحن عندنا العلامات هذه في المالكية هي من ضمن الأعضاء المغسولة، واضح؟ في فرق بعض المذاهب الأخرى كالأحناف وغيرهم جعلوا أنه هذه العلامات المرفق أو الكعب إلى آخره جعلوها علامة انتهاء، واضح؟ أنه إلى أن يصل إلى الكعب من الأسفل أو إلى حد المرفق ذلك انتهاء العضو. المالكية نحن عندنا أنه هذه حدود تدخل ضمن الأعضاء المغسولة، واضح؟ ولا يتم غسل العضو إلا أن تدخل هذه العلامات، فهمنا؟ إذن لابد لمن غسل رجليه أن يعم كعبيه بالغسل أيضا، لابد أن الماء يصل إلى الكعبين. طبعا نحن لا نتكلم هنا على الفضيلة وإطالة الغرة، ولا لا نتكلم عن الواجب الذي لا يتم لا يصح الفرض إلا به، واضح؟ لابد أنه يعم الكعبين بالغسل. هنا بعدين بدأ يتكلم على محترزات الشيخ، هذه كثير من الناس ما يقع فيها، مثل ما قلنا سواء لاستعجال، لقلة ماء، لعدم اهتمام وإعطاء تلك العبادة ما تستحق من أهمية، لبرد شديد إلى آخره، قد يقع الإنسان فيها المحترزات هذه. سرعة الوضوء قد تجعله أنه يعني لا يوصل الماء إلى المناطق التي يجب عليه أن يوصل الماء إليه. لذلك قال وخل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، تكلمنا عنه. إذن هو ليش تخليل الأصابع؟ حتى يتأكد من وصول الماء إليه، واضح؟ تخليل الأصابع حتى يتأكد من وصول الماء إلى تلك المناطق. وهنا الشيخ هذه إشارة منه، ليس التحديد، ليس معناته أنه يتكلم على تخليل الأصابع فقط، لا، هو يشير لك الآن إلى أنه احذر في عدة مناطق قد لا يصلها الماء فعليك أن تتعاهدها. من ذلك مثلا لما نتكلم على موق العينين، مثلا واحد إذا غسل وجهه هكا الماء قد لا يدخل في موق عينيه، قد لا يمس موق العينين، وهذه من فرائض الوجه، هذه يجب أن يصل الماء إلى، يعني واحد يغسل لابد أن يدخل أصابعه وهكذا حتى يتأكد أن الماء قد وصل إلى تلك المناطق الضيقة، واضح؟ كذلك قد يغفل الإنسان كما فعل بعض الصحابة عندما ترك عقبه لم يمسه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ليش؟ لأن العقب منطقة منخفضة هيك اللي بين اللي يقسمها العصب، العصب متاع الرجل هي في بين القدم اللي يربط العصب بالقدم هيك، في من هون عندك حفرة وحفرة صغار اللي هو خلف الكعبين تماما، كعبين الرجلين، هي منطقة داخلة هذه هكا حفرة شوي، هذه إذا أنت ما تمسهاش بيدك بالماء وتوصل لها الماء، إذا صببت الماء صبا على رجلك ودلكت رجلك من أمام يقينا هو لم يصلها الماء، لأنه هي في حالة في منخفض، في مكان منخفض، لذلك لابد أن تتعاهد هذه الأماكن. إذا هو هنا لما تكلم على تخليل الأصابع أراد من خلال ذلك أن يشير إلى أنه كل منطقة قد يخشى أنه لا يصل إليها الماء عليك أن تتعاهدها، لأنه إذا لم يصل الماء إلى تلك المنطقة فإن عبادتك لاغية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للأعقاب من النار رد الصحابية حتى يعيد غسل ذلك المكان، ما يعني لو كان بالإمكان، وهو في سياق الحديث أنه كان استعجل، كان وصلوا من سفر حديثا ووجدوا الصلاة أقيمت فاستعجلوا للصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتنع بمثلها، لو كان هذا عذرا مقبولا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رده مع علمه أنه قد تفوته ركعة أو ركعتان أو إلى آخره، ولو فاتته الصلاة جميعا. فالإنسان أحيانا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، الشيطان قد يعجلك ترغيبا لك في عبادة ليذهب عنك العبادة بالكلية، ليذهب عنك العبادة بالكلية، فهو يعجلك يستعجلك في مسألة الوضوء حتى يكون وضوءك باطل، حتى تدرك الركعة الأولى أو تكبيرة الإحرام، وهو من خلال ذلك لا عمل مكرمة معك، وإنما يعلم أنك صلاتك كلها لن تكون مقبولة، فهو يرغبك في أن تدخل في أن تلحق بتكبيرة الإحرام حتى يذهب عنك، وهذه من مداخل الشيطان كما ذكر ابن القيم. كذلك الإنسان إذا يعني أحيانا تجد أنه داخل إلى المسجد بسرعة رهيبة ووجد الإمام في حالة ركوع، فهو ركع وأثناء ركوعه كبر تكبيرة الإحرام، هذا كله استعجالا منه حتى يلحق الركعة الأولى، وهو بالتالي ماذا فعل؟ إن لم يعد تلك تكبيرة الإحرام تلك صلاة كلها لاغية، لأنه لم يأتي بها في حالة قيام إلى آخر. فلذلك الأمور هذه، لذلك نرجع إلى الكلام الذي ذكرته أنا قبل قليل، أنه لا بد من إعطاء العبادة حقها وقدرها ويعني ما تستحقه من عناية. بهذا يكون الشيخ رحمه الله قد انتهى من فرائض الوضوء، ينتقل بعدها بإذن الله تعالى إلى سنن الوضوء. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. إذن قال الشيخ رحمه الله: سننه السبع. إذن عرفنا الفرائض كم؟ سبع. السنن أيضا سبع، حصرها الشيخ. قال: سننه السبع ابتداء غسل اليدين. على أي يدين يتكلم هنا؟ إلى الكوعين، إلى الكوعين، يتكلم عن اليدين إلى الكوعين. وطبعا تتأكد السنة هنا، وتتأكد السنة هنا إذا كان المتوضئ نائما وأمن طهارة يده، وأمن طهارة يده، لأنه إذا لم يأمن طهارة يده صار الآن يجب عليه أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. طبعا هذا حديث يعني كبير جدا وفيه عدة أحكام، لا هو الذي استنبط منه الشافعي وغيره من النجاسة الحكمية إلى آخره. هذا لأنه يعني كان العرب في مش العرب الناس كلهم في تلك الأيام يعني أغلب إزالتهم للنجاسة يكون عن طريق الاستجمار، وهو بالحجارة إلى آخره لقلة الماء إلى آخره، وهذه يعني طريقة شرعية كما سيمر معنا مسألة الاستجمار، حتى ومع وجود الماء حتى الآن الإنسان يريد أن يستجمر لا شيء عليه، تزال النجاسة يمكنه أن يتوضأ، وكثير من الأحيان الإنسان الآن يضطر إلى الاستجمار ولا يجد الماء في بعض المطارات أو الدول، لا تجد في الحمامات حنفيات كما هو معلوم، تجد المحارم تلك فيمكنك الاستجمار بها ولا شيء. المهم قبل ما كان عندهم طبعا هذه المحارم، كانوا يستجمرون بواسطة الحجارة إلى آخره. معلوم أن الحجارة لا تنقي المحل تماما، لا تنقي المحل تماما، يعني الإنسان إذا جاء إلى الغائط واستجمر بهذه الحجارة معلوم أنه لا تنقي المحل تماما. ومن هنا زاد أيضا استنبط الفقهاء أنه في بعض النجاسات يكون معفو عنها، لأنه يقين أن الحجارة لا تنقي المحل تماما. طيب إذا استجمر الإنسان وبقي طيلة يومه ثم في الليل نام إلى آخره أو في القيلولة إلى آخره، ألا يتعرق الإنسان أثناء نومه؟ العرق ماذا يفعل لبقايا النجاسة القليلة جدا الموجودة في ذلك المحل؟ ماذا يفعل؟ تتفشى النجاسة، تتفشى بفعل العرق الذي يفعل مفعول الماء، يعني تتفشى فيه النجاسة. فالإنسان في حالة نومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري أحدكم أين باتت يده، وهذا كناية منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحي الذي يعني دائما يكني الأشياء ولا يسميها، فقال لا تدري أين باتت يده. فالإنسان في حالة نومه قد يدخل يده مثلا ويحك تلك المناطق التي تفشت فيها النجاسة فتعلق بأصابعه بعض التي ربما لا ترى بالعين، واضح؟ ومن هنا أخذ كما قلنا الشافعي وغيرهم حكم النجاسة، في عندهم شيء اسمه النجاسة الحكمية يعني، وهو ينجس الماء إلى آخر. الحمد لله نحن ليس عندنا هذا في المذهب، وإلا تكون الأمور صعبة شوي. طيب، فلذلك إذا أمن، نحن قلنا تتأكد السنة إذا الإنسان كان نائما وأمن أنه يده طاهرة، أما إذا كان يشك أنه فيها نجاسة أو كذا وجب عليه وقتها أنه يغسلها خارج الإناء قبل أن يدخلها في الإناء. لذلك هنا الشيخ أول ما بدأ بالسنن طبعا ترتيبا على أداء الوضوء قال سننه السبع: ابتداء غسل اليدين. السنة الثانية قال ورد مسح الرأس. ورد مسح الرأس، إن نحن قلنا أنه مسح الرأس ذهابا واجب، مسح الرأس ذهابا واجب، الرجوع سنة، رد مسح الرأس سنة. وطبعا لا يسن الزيادة على مثل هذا خلافا للشافعية اللي يسن عندهم مسح ثلاث مرات، لا يسن الزيادة على الذهاب والإياب، هذه هي السنة عندنا، لا يزاد على مثل ذلك، ولا يجدد الماء للرد، ولا يجدد الماء للرد. طبعا نحن هذه ملاحظة ذكرت الآن لما تكلمنا قبل قليل على الفرائض، راه كل فرض ذكرنا سواء يغسل أو يمسح لابد له من ماء جديد، ها؟ كل فرض يغسل أو يمسح، كل فرض نتكلم عن الفروض هنا، كل فرض يغسل أو يمسح لابد له من ماء جديد. يعني إنسان غسل يديه إلى المرفقين ويده تقطر بالماء، قال يلا خلنا نمسح رأسي، لا لا يجوز، ذلك ماء مستعمل. كل فرض لابد له من ماء جديد سواء كان يغسل أو يمسح. قال إذن ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مسح الأذنين. طبعا الأذن فيها سنتان، سنة المسح وسنة تجديد الماء لها، وسنة تجديد الماء لها. يعني إذا مسحها، إذا مسح أذنه ببقايا بلل يديه بعد مسح رأسه أجزأه وأتى بالسنة، ولكن يسن أن يمسح أذنيه بماء جديد، يسن أن يمسح أذنيه بماء جديد، ولكن إن مسحها ببقايا مسح رأسه أجزأه. ينجم الإنسان يجمع بين الأمرين، إذا مسح رأسه مثلا هكذا وبقي أصبع الشهادة والإبهام السبابة والإبهام لم يمس الرأس، بمعنى مسح رأسه بكف يده وبثلاثة أصابع هكذا ورد، بقي الإبهام والسبابة، الماء الذي عليهما لا زال جديدا، هو جدد الماء لمسح الرأس، بإمكانه أن يمسح بعده ويكون أتى بالسنتين. يعني هذه يعني طريقة للمستعجل، لمن كان مستعجلا في الوضوء يكون قد يعني أتى بجميع السنن في ذلك. أيضا من السنن قال مضمضة، مضمضة. طبعا المشهور في المضمضة أنها تحريك الماء، تحريك الماء داخل الفم، تحريك الماء داخل الفم ومجه، ومجه، مجه أي إخراجه بالطريقة المعروفة. يعني طبعا عندنا قول قوي في المذهب إذا كانت مضمضة وابتلع الماء فقد أتى بالسنة، فقد أتى بالسنة. قال مضمضة استنشاق. طبعا هنا لم نتكلم عن المضمضة أو كما ما ذكرش الاستياك، يعني هنا المضمضة مجرد إدخال الماء في الفم وتحريكه بدون إدخال إصبعك فقد أتيت بالسنة. إدخال الأصبع مع فرك الأسنان هذه مسألة أخرى ليست هذه من المستحبات، أما ليست من السنة. أن المالكية، وهذه ربما أيضا نسينا أن نذكرها، أن المالكية تقريبا وهذه أيضا من خصائصهم أنهم يفرقون بين المندوب والمستحب والسنة. عند المذاهب الأخرى كلها تعتبر حكما واحدا، المندوب هو المستحب هو السنة، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المالكية يفرقون في هذا. إذن نحن الآن نتكلم على السنن، في عنا مستحبات هي درجة أقل عند المالكية. إذن قال من السنن أيضا المضمضة، ذكرنا أنه هي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه. قال استنشاق، استنشاق، الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف أيضا. عندنا قولين قويين في المذهب، مع إخراجه أو عدم إخراجه، وإن كان الأقوى أنه مع إخراجه بقوة كذلك حتى يخرج معه الغبار وغير ذلك من الأوساخ. لهنا مشهور المذهب أنه كل واحدة من هذه تفعل على حدة، يعني المضمضة ثلاث مرات، ثم بعدين نذكر المستحبات والتكرار إلى آخره، والاستنشاق كذلك كل واحدة تفعل على حدة. وعندنا قول قوي أيضا في المذهب، وهو بما يوافق مشهور الحديث، وهو أنه يقوم بالمضمضة والاستنشاق بكف واحدة، مضمضة والاستنشاق بكف واحدة. هذا قول موجود، ولكن الأشهر عندنا في المذهب أنه كل واحدة تفعل على حدة، كل واحدة على حدة. ليش أنا أحيانا أشير إلى مثل هذا؟ يعني جيد أنك أحيانا تطلع على باقي الأقوال الموجودة في المذهب من داخل المذهب. طبعا هو المرحلة الآن متقدمة شوي، ولكن أحيانا هو كان أعطيه إشارة حتى الإنسان يعرف أن المذهب امتعنا. خطر بعض الناس لما يقول لك أنا مالكي تحس أنه هو حاطه في صندوق حديد ومسكر عليه زد بالنوامر إلى آخره. لا لا، صحيح أنه مشهور المذهب شيء، ولكن في داخل كل مذهب ربما أقوال متعددة، ولأئمة المذهب أيضا. لذلك بعض الناس مثلا لما يجي ويركز لك على مسألة معينة فقط ليثير الخلاف من باب خالف تعرف، أنه والله المالكية مثلا يقولوا أنه ما فماش جماعة ثانية بعد الجماعة. يا أخي فما شكون قال؟ فما أنت مالكي أكثر من اللي قالوا أنه في يجوز الجماعة الثانية؟ أنت مالكي أكثر من اللي قالوا أنه يصح أنه تتمضمض وتستنشق بيد واحدة؟ أنت مالكي أكثر من اللي قالوا أنه السنة رفع اليد مع الركوع وقبل النزول إلى السجود إلى آخره والرفع من الركوع؟ هل أنت مالكي أكثر من هؤلاء الأئمة؟ فلذلك يعني جيد أن الإنسان يحفظ هذه الأقوال التي هي توافق السنة، حتى إذا الإنسان أراد أن ينتقد ويقول لك لا أخوي نحن المالكية ما عندنا شك، لا يقول له فما من المالكية لو شكون هكي وانت ماكش مالكي أكثر من. وهذا الكلام هذا هو بالعكس مما يزيد في توسعة الآفاق بين الناس ويقلل الخلاف. علاش تعمل لي في مشكلة؟ ومع أنه السلف رحمهم الله جميعهم مجمعون على أنه لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسائل الخلافية. وأنت تأتي في مسألة خلافية، خطر شفتني نرفع في يدي مع الركوع على السجود ولا ما شفتنيش مسبل في الصلاة، وتقول لي أنه والله لا المالكية ما يصليوش هكا ولا يصليو هكا. فهمنا؟ إذن أحيانا الإنسان لابد أن يطلع على بعض الأقوال الأخرى، مش حتى يحاجز، لأنه مشكلة لما يجيك واحد يعني عقليته هكا صعيبة شوية ويقول لك المالكية، وجيت تقول له لا هو القول هذا موجود عند الشافعية ولا هذا مذهب الحنابلة، لا من غير ما تمشي له للأمور هذيك مش تعمل فتنة كبيرة، مش تعمل معه مشكلة، لا تأتيه بالقول من عند المالكية. فالإنسان لما يطلع على الخلاف في داخل المذهب عندنا يجد، ونحن الأصل في مذهبنا أنه هو أصلا مذهب محدثين، فيجد فيه من الأقوال ما شاء الله. طيب إذن قلنا، إذن وقفنا عند استنثار، استنشاق استنثار. ترتيب فرضه، ترتيب فرضه، نعم هذا هو بعد الاستنشاق الاستنثار. ترتيب فرضه، ترتيب فرضه على ماذا يتكلمه الآن؟ عن الوضوء ككل، ترتيب فرائض الوضوء. هذا سنة وليس واجب بخلاف أقوال عند مذاهب أخرى. ترتيب الفرائض سنة وليس واجبا، بمعنى إذا الإنسان بدأ وضوءه بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه إلى مرفقيه ثم غسل وجهه. وضوءه صحيح ولكنه خالف السنة, ولكنه خالف السنة. واضح؟ إذن ترتيب الفرائض بعضها مع بعض هو سنة. بعدين سنتكلم على ترتيب السنن مع الفرائض, هذا مستحب دون السنة أيضا. واضح؟ ترتيب الفرائض, نحن نتكلم الآن على ترتيب الفرائض بعضها مع بعض, هذا سنة وليس بواجب. واضح؟ بمعنى إذا واحد توضأ كما قلنا وبدأ برجليه قبل إلى آخره فهذا يصح وضوءه ولكنه خالف السنة عند المالكية. قال ترتيب فرضه وذا, ما معنى وذا؟ وهذا يعني ذا اسم إشارة, وذا المختار يعني هذا هو المختار, هذا المشهور, هذا هو المشهور, إشارة منه إلى أنه عندنا قول قوي في المذهب أنه الترتيب واجب. واضح؟ فلما قال وذا المختار بمعنى أنه هذا هو المشهور, هذا هو الذي اختاره وشهره الأئمة رحمهم الله, وذا المختار. طيب نتوقف بإذن الله تعالى عند فضائل الوضوء, نأخذها بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نجيب على الأسئلة في الدرس القادم حتى لا نأخذ من وقت الشيخ, أخذنا منه 10 دقائق. جزاكم الله خيرا, السلام عليكم.